النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصحابة فرآهم متفرقين فقال ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، إيش معنى عزين؟ متفرقين. أحسنت يا شيخ علي، فودنا نتقارب يقرب بعضنا إلى بعض، نسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسكم هذا مجلس مبارك، وأن يغفر ويكون سبب لمغفرة الذنوب، ويتقبل منا ومنكم هذا العمل الصالح، أن ترى عمل صالح عظيم. وقد قال كما صححه الألباني: من ذهب إلى بيت من بيوت الله ليتعلم آية أو حديث فإنها تعدل له 70 حجة، صححها الألباني. فضل الله عظيم، فضل الله عظيم. إذا كان الإنسان خلصت نيته وصلحت لا شك أنه يعني يبشر بالأجر العظيم. اليوم نتكلم بإذن الله عن التفسير، تفسير كتاب الله عز وجل. والقرآن من أعظم، أو هو أعظم هدية أنزلها الله على البشرية، هذا الكتاب العظيم. يكفيك أنه من كلام الرب العظيم سبحانه وتعالى، كون الله سبحانه وتعالى يخاطبنا نحن الخلق الضعيف المسكين، يخاطبنا بهذا، هذا فضل لا يعدله فضل، لا يعدله فضل، ومعجزة لا يعدلها معجزة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، صحيح مسلم، يقول: ما من الأنبياء من نبي إلا وأوتي بما أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحي إلي، يعني القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ولذلك هذا القرآن هو المعجزة الخالدة، وهو سعادة النفس، وهو شفاء البدن، وشفاء الروح، وشفاء العقل. ولذلك رؤيا العسل في المنام والسمن هو القرآن، كما جاء في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن السماء تنطف سمنا وعسلا، والناس منهم فمستقل ومستكثر، يعني واحد يكثر واحد يقل. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذل لي أعبرها. قال: أعبرها. فقال: أما الذي ينطف سمنا وعسلا فذلك القرآن، حلاوته ولينه. والقرآن فعلا، القرآن كالعسل فعلا، فيه لذة، اللي يعني يداوم على القرآن يشعر أنه فيه لذة، يأنس به، هو صديق لك وأنيس، أنيس إذا سافرت، أنيس إذا جلست، أنيس إذا رحت، إذا جيت القرآن معك. بقي أن نعلم، أن نعلم أن القرآن أهم من تلاوة ألفاظه معرفة معانيه، وأهم من معرفة معانيه العمل بما فيه. تعرف معانيه ولا تعمل به لا ينفعك، تقرأه ولا تعرف معانيه لا ينفعك، فلا بد أن تعرف معانيه وتعمل بما فيه. ولذلك لما سأل هشام بن عامر، عبد الله بن هشام بن عامر، سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال سألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. اختصرت خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن. ترى هذه الجملة، خلقه القرآن، هذه الجملة تحتاج أنك تفسر القرآن ثم تنظر إلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، تجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يجاوز آية إلا ويعمل بما فيها ويطبقها على حياته، ولذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو من التابعين الأجلاء، يقول: وأدركت كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون: كنا لا نتعلم 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم ونعمل بها. يطبقون القرآن على، لذلك يا أخوان لا نستغرب أنهم مكنوا في الأرض، مكن لهم الله عز وجل في الأرض وفتح لهم من الأرزاق، لأنهم عرفوا سر هذه الحياة، عرفوا سر هذه الحياة وهو القرآن. ولذلك سبحان الله العالم إذا قرأ القرآن الذي يعرف يجد كل الآن اللي يحصل في هذه الكرة الأرضية من أحداث ومصائب وهذا شفاؤها ودواؤها في القرآن، وشفاؤها ودواؤها في القرآن. ولذلك يقول العلماء إن سبب هلاك الأمة هو تركهم كتاب الله عز وجل. وبالمناسبة هذا ما فقهه أعداؤكم، هذا ما فقهه أعداؤكم. اجتمعوا في مؤتمر في أمريكا، اجتمعوا، وهذا جاء في الاجتماع هذا قالوا: إذا كان بين أيديهم هذا القرآن يستحيل أن يتغلب عليهم، هذا من قديم قبل الحروب التي صارت هذه كلها. فقالوا: لابد أن نضع لهم كتاب آخر، قرآن بديل. قالوا: ما ينفع، لو وضعت بديل هم يعرفون. فجاء واحد يهودي قال: الأمر بسيط. قال: كيف؟ قال: القرآن له مفتاح، إذا رميت المفتاح هذا اجعله يقرأ القرآن على كيف، مفتاحه مغلق. قالوا: ما هو المفتاح؟ قال: اللغة العربية. لذلك أول ما يأتي الاحتلال إلى أي بلد مسلم أول شيء يعمله إيش؟ أنتم الجزائريين، الجزائريين يكون أعرف منه، أول حاجة عملوها إيش؟ ها؟ لا ها؟ وين الجزائريين كبار السن؟ إيش سوت فرنسا؟ ها؟ ها عاقبوا اللي يتعلم اللغة العربية، عاقبوه، ليس كذلك؟ ماذا فعل فيهم؟ ليش؟ أنت ما سألت نفسك ليش؟ لماذا فرضوا اللغة الفرنسية على الشعب؟ ليش؟ لماذا؟ لأن اللغة هي مفتاح. إذا ما معك مفتاح اقرأ القرآن بكيفك، اجلس اقرأ القرآن على كيف، من تصبح إلى تمسي اقرأ القرآن، ما ينفعك، ما تفهم فيه، ما تفهم. لذلك قابلت لي أحد الإخوة ما شاء الله من دولة مسلمة يحفظ القرآن عن ظهر قلب، لكنه لا يعلم ما فيه شيء، ما يعلم أي كلمة فيه، وهذا لا ينفعه القرآن، لا ينفعه القرآن. لذلك ربكم سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني ما عندها مفتاح، القفل ضائع. إذا ما تدبر القرآن القفل ضائع، إذا كان القفل ضائع اقرأ على كيفك، ما ينفعك القرآن. ولهذا ثم يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك سبحان الله كل ما يعني الإنسان يقرأ هذا القرآن ويتأمل ما فيه يتعجب من عجائبه ومن ألفاظه، ألفاظه عجيبة، ليست سبحان الله لا يمكن أن تتطابق مع كلام البشر أبدا. نسقه، طريقة نسقه، طريقة صياغته، ترتيب الآيات، تعاقبها، ختامها وابتداءها، سبحان الله ليس لا يمكن يتطابق مع كلام البشر. لذلك لما نزل على أهل مكة وسمعوا الوليد بن عتبة، لما سمع هذا قال: لماذا لا أسمع القرآن؟ فذهبوا ويستمعون لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتلاوة القرآن. الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال فاستمعوا القرآن، وكلهم يأتي من الليلة من الليلة التي تليها كلهم يريد أن يستمع القرآن. فلما قال ها ما سمعت في القرآن، يقول الوليد إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنهم يعرفون اللغة العربية ويعرفون مكامن هذه اللغة، لأنهم أهل كانوا بارعين، أهل مكة عموما والجزيرة عموما، الجزيرة العربية بارعين في اللغة، وكانوا يختصرون الكلام وبعبارات مختصرة تدل على معاني كثيرة، موجود هذا، كانوا يتفننون في اللغة العربية وفي أشعارهم وفي طريقتهم. ومما يميزهم أن مما يميز الأهل الناس في جزيرة العرب أنهم كانوا لا يعتمدون على القراءة والكتابة. بعضكم يقول هذا جهل، هذا كذا، وهذا بعض الناس ما يفهم. النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال عن هو الذي بعث فيه الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ثم قال عز وجل النبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب. هل معنى هذا أن هذا الدين يهاجم التعليم أو ليس؟ لا، لأنك إذا تفكرت الأمي لا تعني الجهل، الأمي تعني لا يقرأ ولا يكتب، لكنه قد يكون أمي وقد يكون عالم. القراءة والكتابة هذه وسيلة لحفظ العلم، أليس كذلك؟ لكن في جزيرة العرب التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام كانت وسيلتهم في حفظ العلم العقول، يحفظون الأشعار، يأتي إنسان يقول قصيدة طويلة 200 بيت اللي في المجلس كلهم حفظوها، ما يحتاج يكتبون، لا يحتاجون للقراءة ولا للكتاب، لا يحتاجون للكتاب. ولذلك السابقين الأمم السابقة اليهود والنصارى كانوا يكتبون التوراة والإنجيل ويتناقلونها، أما هذه الأمة لم يكتب القرآن، لأخذ القرآن حفظا قبل أن يكتب، أخذ القرآن حفظا سماعا. لذلك القرآن إذا أردت أن تقرأه لابد أن تسمعه، ليقرأ لنفسه لا يحسن قراءة القرآن، لابد يسمعه. وأخذت السنة النبوية بالتحديث بالسماع، ولا يمنع من ممارسة الكتاب. ولذلك كلما ابتعد الناس وكثرة الفتوحات اختلطوا مع غيرهم، احتاجوا إلى الكتاب. الإمام البخاري كان آية في الحفظ، آية في الحفظ. كان الإمام البخاري رحمه الله يحضر الدروس الرواية الحديث، حدثنا. فأصحابه اللي معه في الدرس كان عمره تقريبا 11 سنة أو 10 سنين، أصحابه الذين معه يكتبون الحديث، حدثنا فلان. البخاري ما يكتب، قال أصحابه يعني عتبوا عليه، قال الحين مسافر من بلد بعيد جاي من بخارى إلى إلى إلى بغداد وإلى الشام وإلى الكوفة وإلى البصرة تسمع الحديث ولا تكتب؟ فكثروا عليه اللوم، قال لهم أقول لكم ماذا قال الشيخ؟ قال نعم، فيسرد لهم الحديث كامل كما قال الشيخ. قال فصاروا يصححون كتابتهم من حفظ الإمام البخاري رحمه الله. وطبعا هؤلاء كما قال ابن حجر لما وصف الإمام البخاري في كتابه تقريب التهذيب، قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري جبل الحفظ، جبل الحفظ، حافظ حفظه قوي جدا جدا، يعني من يحفظ مثل هذه الأحاديث؟ الإمام أحمد كما قلت لكم يحفظ ما لا يقل عن مليون حديث بأسانيدها، ليس فقط النص، يحفظها بأسانيدها. فالشاهد من هذا أن هذا القرآن وصل إلينا بالحفظ والتعلم والمشافهة والتلقي، ولذلك حفظ لفظه إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. بعد ذلك كان لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه كان القرآن واضحا للصحابة كلهم، إنا نزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله عز وجل نزل القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام بينه لأمته ولصحابته رضوان الله عليه. ولذلك كان في زمن الصحابة لا يوجد إشكالات إلا قليلة وأجابهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنها من مثلها لما نزل قول عز وجل لا بلعب الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم. فهنا بينا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس الذي تعنون، ولكنه كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يعني المقصود بالظلم هنا الشرك، مقصود بالظلم الشرك. ومثله كثير، كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فيما وهو قليل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر منه ما علمهم وبينه النبي عليه الصلاة والسلام من معاني التفسير أو معاني الآيات، وكان واضح بالنسبة لهم القرآن. ولذلك يقول مجاهد قرأت القرآن على ابن عباس مرتين ووقفته عند كل آية ففسرها لي. مجاهد من أوثق الناس في ابن عباس رضي الله عنه، ومجاهد كان في مكة وابن عباس كان في مكة ثم انتقل إلى الطائف وبها توفي رضي الله عنه وأرضاه. فلما انقضى الجيل الأول وكثرت الفتوحات واختلطت اللغة العربية بغيرها من اللغات، هنا بدأ يظهر شيء أو مؤلفات اسمها غريب القرآن، يعني معاني القرآن بدأ بعض الناس يشكل عليه بعض المعاني وبعض الألفاظ ما يفهم، فألف بعض العلماء كتب اسمها غريب القرآن. غريب القرآن يعني الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير، إلى تبيين معنى، وكانت قليلة. فكلما ازداد الزمان وبعد عن الأصل كلما كبرت هذه الكتب، ثم بعد ذلك تم تأليف كتب التفسير، وهي في الحقيقة كتب التفسير تذكر جميع ما ذكر حول الآية من أحاديث ومن آيات وردت مثلها ومن أقوال الصحابة وأيضا يذكرون بعض الإسرائيليات التي تذكر عن بني إسرائيل، مثل إذا جاء في قصص يوسف عليه قصة يوسف وقصص بعض بني إسرائيل التي ذكرت في القرآن يذكرون معها هذه القصص الإسرائيلية. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن لابد في أقوال في الأحاديث النبوية في التفسير وفي أقوال الصحابة وفي أقوال التابعين لا بد من التحقق من صحتها، من سندها وصحتها، لأن هناك من الرواة من يروي أحاديث وأقوال عن الصحابة في تفسير آيات من كتاب الله بالرجوع إلى أسانيدها نجدها لا تصح. إذا تبين ما نقول فإن القرآن أول ما يعتمد عليه تفسير القرآن هو المعرفة بإيش؟ باللغة العربية، باللغة العربية. واللغة العربية منقسمة إلى قسمين، انتبه معي، منقسمة إلى قسمين. القسم الأول معرفة معاني الألفاظ، مثل قوله وأبى، مثل قوله لأحتنكن، مثل قوله إلى آخره. ها؟ الثاني إيش؟ هل يعرفها نعطيه جائزة؟ ها؟ ها يقول كل لفظ وإيش؟ ها الشيخ ما شاء الله أحسنت بارك الله. شو اسمك أنت؟ طه. بارك الله فيك يا طه. طه ذكرونا نعطيه جائزة حقيقة، أنه أجاب أمس واليوم أجاب إجابة صحيحة. التركيب واللفظ، أي لغة ترى في العالم عبارة عن لفظ وتركيب، لفظ وتركيب. اللفظ هو الألفاظ التي تقوم عليها اللغة. الثاني التركيب، وجمال اللغة العربية هو في اللفظ ولا في التركيب؟ ها الشيخ علي، ها هناك علوم أخرى في العربية، النحو الصرف البلاغة، هناك علوم أخرى تتعلق بالعربية، هو كلها داخلها في التركيب، داخلها كلها في التركيب. ها مش ما الميزة أو ما الأفضل، اللغة الفظ ولا التركيب؟ ها تركيب. أحسنت. التركيب بدون لفظ لا ينفع أو يكون سيء ركيك، واللفظ بدون تركيب أيضا ركيك. وجمال اللغة في تركيبها وألفاظها، في تركيبها وألفاظها وبديع ألفاظها. ولذلك مثل اقتران التأكيد بالجملة، متى يقترن بها في القرآن ومتى لا يقترن؟ تأكيدات، تأكيد مؤكدات، مثل حرف اللام، مثل حرف تشديد النون في الأخير إلى آخره. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ها ها فيه لام ولا ما فيه؟ ما فيه لام. فكذبوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون. أكد باللام ليش؟ لأن سبقها تكذيب فاحتاج إلى التأكيد. الأولى ما سبقها تكذيب فلذلك أتت مرسلون، لكن الآن سبقها تكذيب فأصبحت لمرسلون، إنا إليكم لمرسلون. وهنا أكدها إن، كلمة إن وإليكم ثم اللام لمرسلون، إنا إليكم لمرسلون. وهذه من الأشياء البلاغية التي ينبغي من العلم البلاغي، وحتى تعرف في كتاب الله لا يوجد شيء زائد، حرف زائد له معنى وله قصد، حرف له معنى وله قصد. ولذلك نحتاج الإنسان أن يتأمل ويتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم يقولون فبما رحمة من الله لنت لهم، ما هنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب وش السؤال؟ لا غير على الزيادة أن حفظ. لا هنا فيه نعم هنا بعض المفسرين إذا ما عرف شيء قال هذه صلة أو يقول زائدة، والحقيقة ليس في القرآن شيء زائد، كل شيء يرد في القرآن مثل قول عز وجل لا أقسم بيوم القيامة، هذا قسم ولا عدم قسم؟ ولذلك لابد من الرجوع إلى الأساليب العربية حتى نفهم القرآن، والأساليب العربية تأتي بالنفي لإرادة التأكيد، يعني لا أقسم مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، إنما يريد به تأكيد القسم، وهذا يجذب السامع عندما يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يجذب السامع أن المسألة أكبر من القسم حتى وأعظم من القسم، لو شيء في أعظم من القسم لأقسم به لأدى به هذا المعنى، وغير ذلك من الآيات. اليوم إن شاء الله فيها شيخ النص أصلاً لا أقسم بمعنى القسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم الله. لو تعلمون عظيم، لكن بعض الناس يقول لا هنا كلمة لا صلة أو زائدة، يقول لا هذا خطأ. لو أكد المعنى اللي ذكرته أنت الآن لا أقسم معناها قسم. نعم لا أقسم ليست فقط قسم، ولا كان قال أقسم بيوم القيامة، إنما أضافت معنى زائدا وهو تهويل وتعظيم القسم هذا الذي يقسم به وتفخيم، وأنه لا يكفي قسم واحد ولا قسمين ولا ثلاثة. شوف تراح تلاحظ من كلامي تكرار كلمة لام، لا أقسم لا أقسم لا أقسم. فالشيء الثاني مما ينبغي التنبيه عليه، أولاً يعتمد في التفسير على اللغة العربية، معرفة اللغة العربية وتراكيبها. الشيخ متولي الشعراوي كان أستاذ في اللغة العربية، فاللغة العربية هي المفتاح، هي المفتاح. الجزء الثاني أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني يعايشون نزول القرآن، يعايشون نزول القرآن آية آية، ومن يحضر المجلس ليس كمثل من غاب عنه، أليس كذلك؟ لا يأتي شخص بعد سنين ويخالف الصحابة، لأنهم هم رأوا من النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه وفهموا منه ما يريد وما يقصد وما يقصد بهذه الآية، أليس كذلك؟ فلذلك هم أولى الناس بتفسير القرآن وببيان معانيه. طيب قد يقول قائل أنه يقع بين الصحابة اختلاف، أليس كذلك؟ ما هو الجواب على هذه؟ اختلاف يقع اختلاف التفسير، ما نتكلم عن الفروع ولا الأصول، نتكلم عن التفسير. ها يا شيخ طه زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة. نعم قد يكون الاختلاف ليس اختلافا في الحقيقة، لأن كل واحد يحاول أن يأتي بمثال، يعني أنت تدور حول الحمار. لا تتعلق بأن مثلاً صحابي سمع من صحابي فاعتمد عليه، والآخر سمع من صحابي آخر فاعتمد عليه، فكانت مسألة ديال الرواية، هذا الرواية مش عارفين يختلفون فيها. لا هي ما هي بديال الرواية، هي فيها سبب. ها يا شيخ بسيطة يعني كلام. المعاني صحيحة. أيوة. يتكلمون بعضهم. يعني تكمل المعنى وكل واحدة فيها معنى صحيحة يا سلام عليك. ايش اسمك؟ ايمن. بارك الله. ايمان. ايمان. عماد. عماد. يعني ها نجي ان كلامك صح لكن بنعبر عنه تعبير علمي الان بعد قليل. ربما يكون مساله علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما بعث موسى الاشعري قضيه التحكيم قالوا حاججهم بالسنه ولا تحاججهم بالقران لانه حمال. هذه الكلام سمعتوا الكلام اللي قاله؟ سمعتوه ولا لا؟ احسن. طيب لان هذا ترى من الروايات ان اقولها لكم قلتها قبل قليل اي روايه تنقل عن صحابي لابد يبين سندها وصحتها من عدمه عرفت؟ وهذا من الروايات التي لا تصح عن علي رضي الله عنه ولذلك الحمد لله نقوا العلماء نقوا وصفوا اقوال الصحابه واكثر اقوال الصحابه والاثار جمعها كتابين اللي يريد يعني يرجع لها وكتابين فيها صحيح فيها ضعيف لكن يجد القول هذا قول الصحابي اللي هو المصنف لابن عبد الرزاق لعبد الرزاق الصنعاني والمصنف لابن ابي شيبه هذه اللي وكذلك المدونة مدونة الإمام مالك هذه جميلة وهذه الثلاثة أمور لكن الاثنين الأولين هذه متخصصة الثالثة فيها أثار عن الصحابة رضوان الله عليهم الرابع سنن البيهقي الكبرى سنن البيهقي الكبرى جميل اللي في سنن البيهقي طبعا سنن البيهقي جمع الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة وأثارهم ومن جمل من يعني البيهقي رحمه الله كان يحكم على الحديث يحكم على الحديث فالشاهد هذه الأمور تخلص الناس يعني الحين كل من جاء قال قال علي قال كذا والناس لا تسأل أو قال ابن عباس وقال كذا وهو في الحقيقة ليس بصحيح ليس بصحيح فالصحابة تعا أكثر اختلاف الصحابة واختلاف تنوع لا اختلاف تضاد كما قال عماد ها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد شيخ علي فاخر ما معنى اختلاف تنوع واختلاف تضاد اختلاف تنوع يعني كل واحد عنده معنى صحيح أما الخلاف تضاد يعني المعنى يخالف المعنى تاعك طيب صح كلامك سليم اختلاف التنوع أن يكون المعنى صحيح مثلا قال اختلفوا في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم فبعضهم قال هو القرآن وبعضهم قال هو الإسلام وبعضهم قال هو الدين وبعضهم قال كل ما يؤدي إلى رضا رب العالمين ولو نظرنا إلى التفسير لوجدنا كل هذه المعاني صحيحة وأن الصراط المستقيم هو القرآن وهو ما يؤدي إلى رضا الله وهو الإسلام وهو الإيمان وهذه كل المعاني صحيحة مثل لو قال لك ما هو مسجد السنة تقول والله مسجد السنة فيه مثلا مسجد السنة يقع في مونتريال واحد قال لا مسجد السنة يقع في كندا الثاني قال مسجد السنة يقع في كيبك كلهم خطأ ولا كلهم صح هذا نفس الكلام هذا نفس المعنى مسجد السنة يقع في مونتريال ويقع في كيبك ويقع في كندا تنطبق عليه المعاني كله. إذن ليس بينهم في الحقيقة ليس بينهم خلاف حقيقي في المعنى ليس بينهم خلاف حقيقي في المعنى وهذه من أهم يعني المبادئ التي ينبغي أن تعرفها في هذا الأمر ما أفضل ما يفسر به القرآن هو القرآن إن الله عز وجل فسر بيذكر في آية ثم يذكر في الآية ما يوضح هذه الآية وسيأتي إن شاء الله أمثلة لذلك ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ثم أقوال التابعين الذين أخذوا عن الصحابة مثل مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، مثل سعيد بن المسيب، مثل كبار التابعين المعروفين النافع الذي أخذ عن ابن عمر وغيرهم، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وغيرهم ممن أخذوا عن الصحابة وتلقوا عنه. الشيء الثالث أو الأهم أن القرآن لا يمكن، هذه من القواعد في القرآن، القرآن لا يمكن أن يتناقض أو يختلف، ولو وقع عندك اختلاف فهو في عقلك ليس في القرآن، وفي فهمك وليس في القرآن، لأن أحيانا الناس تتفاوت أفهامها، ويرجع في ذلك إلى من؟ إلى أهل العلم. أما أهل الزيغ، أهل الزيغ اللي في قلبه شهوة، في قلبه شبهة، قلب ضعيف إيمانه، يتعلق بهذا الأمر ليبطل آية محكمة أو يبطل حقيقة، ولا يرجع إلى الراسخين في العلم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وهي أكثر الكتاب طبعا المحكم، وأخر متشابهات، والاشتباه ليس في الآية إنما هو في العقول التي تفهم هذه الآية، لأن الناس سبحان الله يتفاوتون، هل فهم فلان زي فهم فلان؟ يختلفون، أليس كذلك؟ فالناس سبحان الله العقول تتفاوت في الفهم، وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وفي قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فيرجع في هذا الأمر إلى أهل الرسوخ في العلم، وأهل الرسوخ في العلم يردون المتشابه إلى المحكم، ولا يردون المحكم إلى المتشابه، ولا يردون المحكم إلى المتشابه، هذا من الخطأ. لا تفسر المحكم الآية الواضحة، لا تفسرها بالمتشابه، بل فسر المتشابه الذي اختلف في ذهنك تفسيره ومعنى، فسره بالمحكم الواضح، أليس كذلك؟ ومثله أقول لكم مثال، يأتي شخص إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، توجه للقبر ويدعو النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله عز وجل، طيب ما الحكم؟ يقول والله يا أخي الله عز وجل يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قال أنا بروح للرسول. هل الآية فيها دعاء ولا ما فيها؟ استغفر الله فيها دعاء ولا ما فيها؟ ها؟ يعني طلب المغفرة من الله، طلب المغفرة من الله ولا من الرسول؟ من الله، وهذا غير التأكيد بأنه والرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر لهم حيا ولا ميتا؟ حيا. ها؟ حيا عليه الصلاة والسلام، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله عز وجل لو قلنا أن هذه الآية فيها اشتباه في ذهنك، قد يكون في ذهن أي شخص، ألا يوجد آية محكمة تقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أليس كذلك؟ والذين يدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. كل القرآن أصلاً كله الذين يدعون والذين تدعون والذين تدعون، كله في إبطال أن يدعى أحد غير الله. ولو جاء إنسان فقال لا والله نحن لا ندعو إنما نتوسل، طيب يقول لك الله عز وجل والذين، يصف المشركين أهل مكة، والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا كلام أن الإنسان يستشفع بهذا الأمر. إذن كيف نستشفع؟ هل نجوز نتوسل؟ نعم، نتوسل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تتبع سنته وتقتفي أثره ثم تسأل ربك اللهم باتباع سنة نبي صلى الله عليه وسلم اسأله بما شئت من العمل، لأن هذا من السؤال بالعمل الصالح، تسأل الله وتدعوه بعملك الصالح، وهذا مما ينبغي المؤمن أن يفطن إليه. ومثل هذا كثير ومما يطرحه، ولكل شبهة جواب، كل شبهة لها جواب من كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله الحمد لله ظاهر وبين، ولكن الشيطان يقذف في قلوب الناس، يقذف في قلوبهم الشر، يريد أن يحيدهم عن طريق الخير، يريد أن يحيدهم عن طريق الخير. قد يقول بعض طيب يا أخي ليش ما يجوز نتمسح بقبر النبي وما كذا، لو كان فيه خير أليس كان أولى من ينبه على ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة يفعلونه، وهم أحب، يعني يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أشد حبا منا، بذلوا أرواحهم ودماءهم وكل شيء، ومع ذلك لم يفعلوا هذا الأمر. ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام، بالعكس، النبي هل أنت تتهم إذا فعلت الشيء هذا كأنك تتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر في الإبلاغ، أليس كذلك؟ لأنه ما قال لنا إذا مت فزوروا قبري وطوفوا به ولا وادعوه وتمسحوا به، بل قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا اضطر أهل الضلال أنهم يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث أخرى، يأتون أحاديث يكذبون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الأسانيد موجودة والحق واضح ولله الحمد والمنة. ومما ينبغي لذلك يعني الإنسان يكون أولا متبعا للحق، الأمر الثاني أنت لن يسألك الله إلا على إيمانك بنبيك صلى الله عليه وسلم، إن عليك إلا البلاء، ويسألك عن إيمانك بربك سبحانه وتعالى واستجابتك للنبي عليه الصلاة والسلام، هل أنت استجبت له أو لا؟ هل رددت على النبي عليه الصلاة والسلام قوله أو استجبت له وقبلت منه؟ هذه أشياء مما يعني ينبغي الإنسان أن يفهمها عند يعني دراسة التفسير ومعرفة معانيه. الشيء الثاني، القرآن كنز عظيم وفيه فوائد عظيمة، وسنعلمها بعد قليل عندما نبدأ نفسر سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة لها أسماء عدة، اسمها الفاتحة واسمها السبع المثاني لأنها سبع آيات، واسمها الشفاء، واسمها الكافية، واسمها الوافية، واسمها الصلاة. الفاتحة اسمها الصلاة، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما هي الصلاة المقسومة؟ الفاتحة. قسمت الصلاة يعني صلاة سورة الفاتحة. وطبعا نتعلم سورة الفاتحة لأنكم كل يوم تقرؤونها في اليوم أقل شيء 15 مرة. سؤال الآن سأجيبه لكم إن شاء الله فيما بعد، لماذا نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة؟ ليش نكررها؟ ممكن في الصلاة بس في صحة الصلاة مفتاح الصلاة. ها ها صح صحت معنا. ها أهل اليمين لا تصح، أنه كنت معارفين هذا الشيء، لكن لماذا الله عز وجل أعيد السؤال، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة؟ ها السورة الأولى بس، يعني لو صلاة البقرة السورة الأولى عادي. ها في جواب ثاني؟ لا بس ليش أنا ليش الرسول أمرنا أن نكررها قصيرة؟ قل هو الله واحد أقصر منك. إن شاء الله سنجيب عليه. الشيخ الأخير أحسن احضر معنا الدروس وتعرف إن شاء الله لماذا أمرنا بتكرارها، لأن ما تستطيع أن تعرف التكرار أو سبب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكررها في كل ركعة حتى تفهم التفسير، تفسير السورة، تعرف تفسيرها والكلام حول آياتها. وهذه السورة طبعا من السور العظيمة، عظيمة القدر، جليلة المعاني، وفيها كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي القرآن العظيم والسبع المثاني الذي أوتيته. وكما في حديث ابن المعلى عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فلما جاء النبي هو يمشي مع سلم، فلما جاء يريد أن يخرج من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا شوف حرص الصحابة على العلم، لو كان يعني بعض أنا ولا خلاص معليش مدام الرسول سكت الحمد لله، لكن قال لا، يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام نعم هي الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وهي شفاء، شفاء للأمراض والأدوية، الأدواء التي تصيب الناس. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول كان في سافر من الشام إلى مكة فآلمته ركبته، ما عندهم لا بنادول ولا إسبرين ولا شيء، عطاها يقول قرأت، يقول ما نفعني فيها إلا نقرأ عليها سورة الفاتحة، فلما قرأ عليها سورة الفاتحة شفيت، يقول شفيت تماما، سورة الفاتحة فقط، سورة الفاتحة فقط. وقرأ أن كما في الحديث ذلك الرجل الذي لدغ ومر به الصحابة رضي الله عليهم فقرأ عليها أحدهم وهو أبو سعيد الخدري راوي الحديث، فقرأ عليه فقام كأنما نشط المعقة من لدغة عقرب بسبب الفاتحة. لكن طبعا لأن السبب أن نقرأ نحن وهم، لأن أولا هم يقرؤون ويعملون ونحن نقرأ ولا نعمل، الشيء الثاني هم يقرؤون ويعملون ويفهمون ويعملون، نحن نقرأ وقد لا نفهم وقد لا نعمل. ولهذا نبدأ الآن إن شاء الله، كم بقي من الوقت يا إخوان عشان ما نطيل؟ ها كم بقي؟ لا بس ما نبي نوصل للعشاء، ما نبي نطيل على الإخوان، يعني نجعل ها كم لنا الآن يعني كيف نص ساعة باقي، كم باقي على الأذان؟ باقي على الأذان 40 دقيقة. باقي يعني باقي لنا 20 دقيقة لأننا نريد أن فقط يعني لا نريد أن نطيل عليكم. نعم. طيب يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الألف واللام هذه في اللغة العربية تنقسم إلى قسمين، ألف تسمى لاستغراق الجنس، والألف واللام العهدية العهدية وأل استغراق الجنس. مش معنى الكلام هذا؟ الألف واللام العهدية عندما أقول مثلا جاء الرجل وأنت في ذهنك شخص معهود تعرفه، جاء الرجل الذي جاءنا بالأمس، فالألف واللام هذه تدل على عهد رجل معهود ذهنا معين معروف، واضح؟ الألف الجنسية مثل جاء الرجال مثلا الرجال في مونتريال يشهدون الصلاة مع الجماعة، هذا الاستغراق الجنس، يعني كل الرجال الذين في هذه البلد كلهم يشملهم جميعا أنهم يحافظون على الصلاة في المسجد، واضح؟ أو نقول المسلمون في مونتريال يصلون في المسجد، يفهم أن جميع المسلمين يصلون في المسجد، وأنها تشمل هذا الحكم عام يشمل جميع المسلمين. هذا شو يسمى ألف اللام إيش؟ استغراق الجنس. استغراق يعني تشمل جميع الجنس المذكور في هذه المصاحب لهذه اللام. فإذا الحمد لله الألف واللام هنا هذه يقول أهل العلم هي لاستغراق الجنس، يعني جميع المحامد وكل ما يثنى به من أحد لأحد فإن الله هو أحق به، فإن الله أحق به سبحانه وتعالى. والحمد من الأشياء التي كما قلت بالأمس حمد الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهو الثناء عليه وشكره سبحانه وتعالى. لكن يعني فرق بعض أهل العلم بين الحمد والشكر، بين الحمد والشكر، ما أدري ذكرت لكم ولا ما ذكرت الفروق من العام ذكرتها صحيح وفسرنا الفاتحة. الحمد والشكر. طيب عطنا من يعطينا الفروق بين الحمد، الفرق بين الحمد والشكر، كل واحد يعطينا فرق. يلا. الحمد لأن الشكر يكون بعد يعني الحصول على النعمة يكون فيها الشكر، ويكون الحمد يكون ثناء أقوى من الشكر. يعني تدور حول تفضل هذا من التدبر، تدبر فكر ما الفرق بين الحمد والشكر. لأن الحمد يكون بالحمد أفضل والشكر بالعمل. ممتاز. هذا أحد الفروق، أن الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يشمل الأقوام والأفعال والشكر يختص بالأفعال. طيب نعم غيره. أن يوجد الحمد ولا يوجد الشكر. ها يا أخوان. نعم الحمد يكون بالقول والفعل، والشكر ها بالقلب ها والشكر بالعمل. والحمد أقوى، الحمد يقل باللسان. الحمد لله رب العالمين. رب، الرب يطلق في اللغة على ثلاثة أمور. الرب هو المالك، سيقول رب البيت، مالك البيت. والرب هو المدبر المصرف. والرب هو السيد المطاع، السيد المطاع. فرب العالمين الله عز وجل وصف نفسه بأنه رب العالمين، والرب هو السيد، الله عز وجل هو السيد في هذا الكون، كما جاء في الحديث الصحيح لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن السيد هو الله، إن السيد هو الله سبحانه وتعالى، السيد المطاع، وهو المالك لهذا الكون، الملك الحقيقي. لا، هذا يعني مقصود بالسيد، السيد هنا ألف واللام، الألف واللام هي للاستغراق، هذه لا أحد يقول السيد مطلقا، لا أحد، ليست لأحد إلا لله. أما السيد يعني بقيد، إما سيد قومه أو سيد عشيرته أو السيد في كذا مقيد، فهذا لا حرج فيه، لكن السيد بإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. فإذن هو المالك، المالك لهذا الكون، وهو ربه، وهو المالك والسيد، وهو المدبر المصرف لهذا الكون. كما قلت لكم بالأمس إن الله سبحانه وتعالى يقوم ويدبر هذا الكون ويصرفه جل وعلا كما تقتضي حكمته وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. وهذه الكلمة الجملة هي من أعظم ما أنعم الله سبحانه وتعالى على العباد، وهي جملة تحتاج، كما يقول أهل العلم، جملة أو كلمة تحتاج إلى حمد وإلى شكر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك، أليس كذلك؟ وهو المالك الأعظم الجبار المتكبر المنتقم سبحانه وتعالى. والناس يتفاوتون في بلاغتهم وفصاحتهم، أليس كذلك؟ فلو الله سبحانه وتعالى وكلنا إلى أنفسنا في الثناء عليه، منا البليغ ومنا من هو أقل بلاغة، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى مدح نفسه وأحمد نفسه بهذه الكلمة وقال رضيت منكم يا عبادي بهذه الكلمة، الحمد لله رب العالمين، رضيت منكم بهذه الكلمة. لذلك يقول أهل العلم إن هذه الكلمة حمد تستحق حمدا، أن الله عز وجل أنزلها على عباده. لأن الناس يختلفون، الناس يختلفون في مدحهم وثنائهم على الله سبحانه وتعالى. من ذلك يعني قصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، أن تعرفون اسمه هذا ايش، شو اسمه، أبو نواس، تعرفون أبو نواس؟ ها؟ يعني الشاعر ماجن له أشعار هكذا. فها أبو نواس يقال أنه توفي، فلما توفي رؤية في المنام، قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بأبيات مدحت بها ربي. تفكر في نبات الأرض وانظر، يمدح وردة، رأى وردة تفكر فيها وبدأ يتأمل في خلق الله وعظيم شأنه، قال تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس معه شريك. يعني على قضب الزبرجد، يعني شبه ما أسفل النبات كأنها ذهب، وهذا التفكر جعله يقول هذه الأبيات ثناء ومدحا لله سبحانه وتعالى. قال غفر الله له بذلك، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم ويحب الثناء، ولذلك أكثروا الثناء على ربكم جل وعلا، أكثروا الحمد لله، كرروا الحمد لله رب العالمين، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأروا. جاء يوم من الأيام رجل كان في مجلس، فكان يقول أنا حال، أنا كذا وأنا كذا، وأنا ما فعلت بي الدنيا، وأنا كذا وأنا كذا. فجاء أحد العلماء وهو جانب بجانبه، قال له تعال يا فلان. قال نعم. قال أرأيت لو أخذ الله منك أحد عينيك، أخذ منك أحد عينيك ب100,000 دينار، أترضى بذلك؟ قال لا. قال لو أخذ منك يديك ب100,000 دينار، أترضى بذلك؟ قال لا. قال لو أخذ منك رجليك ب100,000 دينار، أترضى بذلك؟ قال لا. قال يا أخي اذهب، فأنت تملك مئات الألوف من الدنانير، أليس كذلك؟ ويحدثني أحد يعني من الجيران يقول كان في رجل، وهذا للأسف هذا يعني طمع الناس ونسيانهم لنعم الله، لا تنسى نعم الله عليك، لا تنسى نعم الله عليك، انتبه، الشيطان ينسيك نعم الله عليك، اذكر نعمة الله عليك، انتبه تنسى نعم الله فيسلبها الله منك حتى تتذكرها. إذا نسيت نعمة الله عليك قد تسلب منك حتى يذكرك الله بنعمه عليك. هذا رجل قال يا رب، يدعو دائما في صلاته، يا رب أرزقني 1,000,000 ريال وخذ مني ما تشاء. أعطاه الله عز وجل، جاءه كذا، الله إذا رزق ما يسأل كيف رزق، رزق جاء بعد سنة جاء 1,000,000، ثم نمت 1,000,000 إلى 1,000,000، ثم بدال 1,000,000 بدال 1,000,000 10,000,000. لما رزق 10,000,000 أصيب بالسرطان، فأنفق 10,000,000 لعلاجها وبقي مديونا ومات وهو مديون. إذن كان يملك أكثر من ملايين، من 10,000,000 هو في الحقيقة، لكنه نسي نعمة الله عليه. لا تنسى نعمة الله عليك في خضم ما يصاب الإنسان من مصيبة أو ما يصيبه من بلاء، لا ينسى نعمة الله عليه ويشكر الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى عليه، يحمد ربه، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يشكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى على ما أعطاه وعلى ما أنعم عليه. وإذا أخذ منك شيء فقد أعطاك أشياء. وأختم بهذه القصة مدام الوقت يعني يداهمنا، أترك لكم فقط يعني 10 دقائق للأسئلة. يعني مرة كنت في المستشفى، ودائما إذا ذهبت المستشفى لازم الإنسان يعني يمر على إخوانه وعلى كذا، أول شيء يدعو لهم، الشيء الثاني يشكر نعمة الله عليه. فرأيت في المستشفى رجل شاب يدفعه من خلفه شخص، رجل آخر يعني ربما خادم أو شيء، وهذا الشاب قد وضع يديه على العربية بهذا الشكل. فقلت السلام عليكم، أريد أن يعني أستأنس وأقول لك كيف حالك وما الذي أصابك، وهو جالس كذا وعيناه مفتوحتان، ما رد علي. السلام عليكم، فما رد، ما رد علي السلام. يعني قلت يعني هذا وش يعني، كيف تظنون أنتم؟ ها؟ يعني متكبر ولا؟ السلام عليكم. فقال لي الخادم وراه هذا لا يسمع ولا يبصر ولا يمشي ولا يتكلم، وهو شاب، شاب يعني في ووجهه لو تراه تقول كأنه جالس ما في شيء، سليم ما في حاجة، وعيناه مفتوحتان. لكن سبحان الله، فالإنسان يحمد الله عز وجل، احمد ربك مهما أصابك يا أخي تذكر نعم الله عليك، قل الحمد لله. الحمد لله. لذلك نحن بحاجة إلى هذه الآية، الحمد لله رب العالمين. أنا بفسر سورة الفاتحة، لكن مع تفسيرنا بالقول أريد أن نستشعرها بالقلب. اليوم لو تخرج من هذه الدرس، من هذا الدرس، وأنت تقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وربك سبحانه وتعالى الذي هو الذي تكفل بك وهو أرحم بك من نفسك، فاحمد ربك أن ربك هو الله، وأن إلهك هو الله، وأن رسولك هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يا أخوان لا تنسوا، احمد ربك دائما وأبدا صبحا ومساء، الحمد لله رب العالمين. نبقى مع الأسئلة إذا كان أحد عنده سؤال، يعني سؤال وسؤالين بسيطة، تفضل يا شيخ. يقول الله تبارك وتعالى الذي نزل عليك الكتاب بمحكمات إلى آخره، إذا الراسخون في العلم يقولون أمنا لي، كم مشكلة المؤولون يعني يخوضون في التأويل، ومع ذلك لا يصادف الصواب. لماذا؟ لأن الله قال هو الذي يعلم، إذن تأويلتكم كلها باطلة لا تؤدي إلى أي نتيجة. نعم، الذين في قلوبهم زيغ التفسير، التفسير الإنسان وما يعلمه إلا الله. نعم صحيح، هذا التأويل ديالك لم يصادف الصواب. هو التفسير زي ما قلت، إذا الإنسان يفسر القرآن على هواه وعلى شهوته يضل، اللي يفسر القرآن على شهوته وهواه يضل ويضل. ولذلك القرآن لابد أن يبتعد فيه عن الهوى والشهوة، يبتعد فيه عن الهوى والشهوة، فيفسر كتاب الله عز وجل على ما أمر الله به وما ذكر في كتابه وما روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعما أثر عن صحابته كما بينت قبل قليل. نعم، في سؤال. نعم، سيدات ما في شهوة تفسير هذا القمة، يعني حرص على الفهم لا غير، لأن نحن نعلم بأنه تفسير القرآن بالعقل حرام وباطل وفيه إثم. نعم، إنما غير نقول ماذا الله قال الراسخون في العلم يقول الأمن به، إذن إذا طرأت مسألة فيها شبهة وإن كنا نؤول فإننا لا نصادف الصواب، لأن الله قال لا يعلمه إلا الله. أكيد، إذا الإنسان اعتمد في تفسيره زي ما قلت على الشهوة، لا باطل، لا يوافق الحق. حتى يقول ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الصحيح والترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال بالقرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. في قبل تقريبا سنين طويلة جاني شخص في المسجد، أحد الإخوة إن شاء الله، لكن سبحان الله كما قلت في الدرس قبل الماضي في العلم، درس عن العلم، كلما ازداد الإنسان جهلا ازداد جهلا بجهله، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد جهلا ازداد علما بجهله. ايش معنى كلام ذا؟ يعني كلما اكتشفت شيء تثبت بانك كل، ايوه، كلما ازداد الانسان جهلا، اذا صار انسان جاهل ازداد مع جهلا بجهله، يعتقد انه لا يجهل، لا يجهل انه جاهل. وكلما ازداد الانسان علما ازداد علما بجهله، انه مسكين كان جاهل. هذه قاعده ترى. ففعلا جاء هذا الشاب، هذا الرجل قال: يا شيخ كل شيء في القرآن الحمد لله عارفه. هذا كلام لي، يعني يقول هذا الكلام: كل شيء في القرآن الحمد لله عارفه، لكن في شيء واحد هو اللي أتعبني ما عرفت. قلت: عسى خير إن شاء الله، تفضل، وش ما هو اللي ما عرفته في القرآن؟ قال: يا أخي زوجة يوسف إيش اسمها؟ والله صحيح، الحين القرآن كله عرفته إلا زوجة يوسف، يعني القرآن فاهمة ما شاء الله. قلت: القرآن فاهمة كله؟ قال لي. قلت: طيب أنا بسألك بستفيد منك، وأسأله قال والله يا ابن الحلال ما أعرف المهم ما عرف الأشياء هذه. قلت طيب يا أخي الله سبحانه وتعالى لو يعلم أن لك مصلحة في معرفة اسم زوجة يوسف كان ذكر في القرآن، لكن ما ذكره ما لك علاقة فيه، ما فيها فائدة. وهذا من الإسرائيليات قالوا اسمها زليخة، قالوا اسمها مدري كيف، هذا ما لنا علاقة فيه، اسمها اللي هو اسمه ما لنا فائدة فيه. لو يعلم الله أن فيه خير لنا كان ذكر له اسمه. لكن شوف الناس كيف إذا يعني ابتعدوا عن القرآن ابتعاد كبير، ما يسألون ما معنى، كيف أعمل بهذه الآية، كيف كذا، كيف ما إلى ماذا تؤدي هذه الآية. راح يسأل يقول ما اسم زوجة يوسف؟ ما فرطنا نحن. فهذا الحمد لله، فنسأل الله سبحانه أن يعفو أن يهدي. تفضل يا شيخ. في كتاب جمع فيه تفاسير يعني تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بأحاديث صحيح، وكذلك يعني أقوال الصحابة. في كتاب جمع فيه أقوال الصحابة في تفسير معنى صحيح الأسانيد. أحسنت. هذا سؤال جيد. تفسير النبي عليه الصلاة والسلام تجد في كتب السنة الصحاح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن، سنن الترمذي وابن داود وابن ماجه والنسائي وسنن الدارمي وسنن ابن حبان، وكتب الأحاديث تجد فيها باب كلها تجد فيها هذا الباب، باب التفسير، ثم يذكر لك بالسند عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير كلام، وتجد القليل لا تجد كثرة كلام، يبين لك الآيات التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام ووضحها. النقطة الثانية بالنسبة لتفسير الصحابة، كتاب جمع تفسير الصحابة، في عندك ظهر تفسير ابن عباس، كتاب اسمه تفسير ابن عباس، ولكن طبعا هذا الكتاب من رواية رجل اسمه علي بن طلحة، علي بن طلحة فيه ضعف، لكن فيها ما يصح، فيها ما يصح، تحتاج إلى طبعا تنقيح وتحتاج إلى هذا. الشيء الثالث كتب جمعت في كتاب طبعا معروف وهو كتاب جامع التأويل، تأويل القرآن للطبري، تفسير الطبري. تفسير الطبري رحمه الله جمع الآثار كلها، الآثار الواردة كلها بسنده هو، وكان مذهب الطبري كما مذهب ابن كثير وغيره من أسندك فقد حملك، يقول أنا أذكر السند وأنت القارئ أنت مسؤول تشوف السند هذا صحيح ولا، أنا أعرف السند زذاب لكن أنت تحكم بنفسك. فطبعا هذه الأحاديث اللي يفضل إنسان أو الكتب، هذه الكتب جمعت الآثار والروايات مثل جامع تفسير الطبري. تفسير الطبري يقول هو يقول في زمان هذا يقول كنت نويت أن أملي على طلابي تفسير القرآن 30,000 ورقة، ولكن الهمم ضعفت وضعفت همم الطلاب فأمليت عليهم 3,000 ورقة. 3,000 ورقة حين لو يجي في زماننا هذا أملى عليهم 3 ورقات يعني كثير. فالإمام الطبري رحمه الله موسوعة في هذا الأمر وجمع فيها الأحاديث والروايات كاملة، لكن كما ذكرت أن فيها كلام. في عندك تفسير ابن كثير جمع أيضا قرن الرواية معها، وفيه تحقيق له يبين صحة هذا الأحاديث من عدم تحقيق تفسير ابن كثير، وهو يعني مختصر ولطيف جدا تفسير ابن كثير لمن شاء أن يعني يطلع عليه. في كتاب فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية للشوكاني، وجمع منهجه أنه يأتي بتفسير المأثور عن الصحابة وعن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بتفسير اللغوي معنى الآية لغة وما تدل عليه من معاني، ثم بعد ذلك يعقبه بتفسير ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم بالأثر، تفسير بالأثر عن النبي وعن الصحابة وعن التابعين. ما ورد في معنى هذه الآيات، ما ورد في معنى هذه الآيات. شو السؤال الثاني؟ نعم، العثيمين فسر يعني سورة البقرة، لكن في تفسير السعدي، أي تفسير السعدي شيخ، تفسير السعدي، لكن تفسير السعدي مختصر كثيرا، ما يولد يعني يولد أحيانا المعاني، لكن ينبغي أن لا يعني كل زمن يحتاج إلى أن نرجع فيه للمعنى الأصلي ونفرع عليه من المعاني الجديدة. تفضل يا أخي، في سؤال؟ نعم يا شيخ. سورة الفاتحة؟ أي نعم، سورة الفاتحة، شوف هذه من الأسئلة الجيدة يعني التي تذكر ما نسي. سورة الفاتحة قيل أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ونزلت مرة بالمدينة، ونزلت بالمدينة يعني ذكرت، وأحيانا نتعدد النزول بحيث يذكر بها لأهميتها. وسورة الفاتحة من السور التي قيل أنها نزلت مرتين بمكة والمدينة، ليس فيها سبب خاص، لكنها نزلت في مكة ونزلت في المدينة، وكما جاء في الحديث اللي في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس مع أصحابه سمع صوتا من فوقه فقال هذا ملك من السماء السابعة لم ينزل إلى أرض إلا في مثل هذا اليوم، فنزل فقال الملك أبشر بنورين أتيتهما الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بآية منهما إلا أتاك الله إلا أتاك بحرف منهما إلا أتاك الله إياه. فقالوا إن هذا يعني إنها هذا سبب ثاني لنزول الفاتحة، وهي قد نزلت قبل ذلك في مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مكة وإيش ويقرأ بها. متى فرضت الصلاة؟ سنة كم؟ ثانية للهجرة. سنة. باقي سؤال أو نكتفي؟ ها سؤال الشيخ. جزاك الله خيرا ولوضوح محاضرتك وعلمك، أريد أن أطرح عليك سؤال في واقعنا الآن. كما تعلمون نظرا لما يقع في مصر وفي سوريا، هل يمكن أن نفهم أن أولي الأمر وحكام المسلمين يتدبرون القرآن ويعملون به؟ إن كان ذلك فكيف ذلك؟ وإن لم يكن فما هو واجبنا لكي نستيقظه من هذه الكريم؟ جزاك الله بارك الله فيك. يجب أن ننتبه إلى شيء معين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن لا قد يكون يعني لما سأل عليه الصلاة والسلام قال إن ستكون فيكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال رسول الله فننبذهم بالسيف، قال ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام قال أبو ذر في رواية أخرى قال أفلا، قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام قالوا اسمعوا واطيعوا فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فهنا أمر يعني هؤلاء لا نبرئهم ولا نقول أنهم كذا، قد يكون من جثى جهنم، ولا شك أن يعني من يقتل مؤمنا من يقتل مسلم لا يعتقد أنه سينجو ولا أن الله عز وجل يعني ينجيه، أبدا سينال جزاء، وهذا ما نعتقده، وأن الله ينتقم ممن يؤذي عباده المؤمنين. ومن يعين على ذلك؟ لكن لابد أن نفرق المسألة بين أمرين. الأمر الأول ما واجبي وما واجب أولئك؟ أولئك واجبهم الله وجب عليهم شيء، وسيسألهم عن كل صغيرة وكبيرة. يجب أن نعتقد هذا الأمر، ولا نعتقد أن الله غائب تعالى الله، أو أن الله عز وجل يترك عباده وينساهم، لا، ولكن الله عز وجل يبتلي الصالح بالطالح، ويبتلي هذا بهذا، ليظهر أهل الإيمان من أهل النفاق. والحمد لله الآن يظهرون، بدأ يظهر أهل النفاق ويظهر أهل الإيمان، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى، وهذا هو مقتضى إيماننا بأن الله هو الرب المدبر المالك المصرف، فالله عز وجل ليقيننا مع أهل الإيمان، وأنه ما أصابهم من ضر فهو لمنفعتهم ولمصلحتهم، وسيتبين ذلك بعد زمان، وأن الله عز وجل قد يبتلي الأمة ببعضها. فالأمر الذي نريد أن نفرق به أن الله أوجب أمرهم بأمر اللي هم الولاة الذين يحكمون، وأمرنا نحن بأمر. فما أما نحن، يعني أجد بعض المسلمين مثلا يختلفون مسائل سياسية في هذا وهذا كذا وأنت كذا وأنت كذا، وأولئك لا يعرفون عن هؤلاء المختلفين شيء، وافترقوا وتحاربوا على غير شيء، ولا أحد يسمع هؤلاء ولا أحد يسمع هؤلاء يعني كناس طبيعيين. إذن واجبنا نحن أن ندعو لإخواننا هناك، ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم ويفك كربهم. أنت مبتلى لازم تدعو لهم، أقل أضعف الإيمان أن تدعو لهم أن يصلح حال إخواننا في مصر وفي أرض الشام وأرض سوريا. يعني في مصر هذه الدماء التي تسيل هل هي رخيصة علينا؟ لا أبدا، ولا في سوريا، لكن سوريا طبعا تختلف، لأن هذاك يعني أعظم إجراما وأعظم والعياذ بالله كفرا ونفاقا، يكذبون ليلا نهارا وما زالوا يكذبون ويقتلون. فيعني فعلوا في الإخوة السوريين في أرض الشام فعلوا فيهم الأفاعيل، والله لو أن اليهود الذين هجموا لكان أهون من هؤلاء. فهؤلاء والعياذ بالله يعني ظهر منهم الحقد، حقد ما يعني حقد مدخر سنين طويلة، والله إن الشعب السوري طيب لأبعد حد، ولو أن بشار قال يعني سأفعل وسأخفف عنكم بعض الأمور وسأرفع، كلهم سيتركون ويرجعون إلى بيوتهم، لكنه استغل هذا الأمر في التنكيل الشديد بهم. يعني أطفال، أصل الثورة إيش بدايتها؟ أطفال جوب يعني كتبوا على الجدار يسقط بشار، أطفال صغار، فجاءوا وقبض عليهم، قبض عليهم كلهم الأطفال ونزع أظفارهم، نزع أظفارهم، جو الآباء قالوا وين أبنائنا؟ قال جيبوا غيرهم خلاص، هذا ولا انسوا الأطفال هذول، كيف وين أولادنا؟ قالوا هذه حدثوني الإخوة السوريين. قالوا كيف؟ فالناس اشتعلت أبنائهم، قالوا إذا ما تقدرون أن نجامع نساءكم ونجيب لكم أولاد جديدين. فهؤلاء والعياذ بالله هذا إجرام. إذن ما واجب المسلم؟ واجبنا من استطاع أن يدعم بماله فليفعل، أقل أضعف الإيمان أن يدعو لإخوانه في صلاته، ولا يقول دعائي ما له أثر، دعاك والله له أثر، له نرى دعاء فعلا الدعاء له أثر عظيم، له أثر عظيم. والله سبحانه وتعالى أقل شيء إذا سألك يوم القيامة ماذا فعلت إخوانك تقول على الأقل دعوت لهم، بدل أنك تسكت أو تترك أمره. فينبغي الإنسان أن يدعو لإخوانه وأن يصلح شأنهم ويبدل خوفهم أمنا ويصلح أمرهم ويولي عليهم خيارهم ومن يحكمون فيهم شرع ربهم سبحانه وتعالى. في سؤال ولا نختم؟ تفضل. حكامنا معروفين، علماء ما الفتنه الفتنه الفتنه بين عالم وعالم يعني دكتور تشوف عالم يتكلم في عالم هكذا عالم يدل والله هذا طبعا مفروض يعني البشر كلهم عرضة للأخطاء وإن كان عالم لكن وسيسأله رب العالمين ونحن نأخذ ما عنده من خير وأما ما عنده من شر فنتركه إذا كان يتكلم نحن لا نتعبد الله بالأشخاص عرفت يعني مثلا نحب شخص معين أو عالم معين لا نتعبد الله يعني أن نجعل هذا كذا إذا شخص أساءله فإن هذا الشخص سواء كان حيا أو ميتا يوم القيامة سيحاسبه فإن قدرت أن أدفع عن عرض أخي المصلح سواء كان عالما أو غير عالم حتى لو أحد من أصدقائي أو زملائي جاء واحد عندي يغتاب رجل صالح أو أي صديق جاء واحد يتكلم في صديقك وهو غائب قال يا أخي لو سمحت لا تتكلم فيه هذه غيبة لا والله بعض الناس يبرر لنفسه الغيبة هذا كذا وهذا كذا قل يا أخي لا تبرر نفسك الغيبة هذه غيبة تعطيه من حسناتك أنت تتبرع له سوي رصيد مباشر نقل رصيد مباشر له ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه يوم القيامة فاحرص أنك تذب عن أعراض أخيك المسلم أما إذا وقع ظهر في الإعلام مثلاً وأخذ أنت ما تستطيع ترد عليه في التلفزيون هو في قناة وأنت جالس تتفرج وجلس يسب وجلس مثلاً يتكلم في شخص أغلق التلفزيون وخلاص أنت بريئة ذمتك لا تجلس مع من يفعل مثل هذا ويتكلم بكلام ويبقى مسألة أن أهل العلم عليهم مسؤولية عظيمة والناس الآن بحاجة بالذات أهل السنة والجماعة إلى من يجمع كلمتهم ويبقى أيضا على الأمة مسؤولية وهو عوام الناس أن يتبعوا الحق بدليله وليس بأشخاصه والله عز وجل كما قلت العلم ضروري الإنسان يتعلم العلم يطلب الحق ويطلب السعادة في الدنيا والآخرة وهو العلم يقيع الإنسان من الفتن ونحن في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى العلم الشيء الآخر أيضا نحن بحاجة إلى أن نرفق ببعضنا البعض يقول عليه الصلاة والسلام ما بعثت لعانا ولا سبابا إنما بعثت رحمة فالذي يريد اتباع سنة صلى الله عليه وسلم يكون رحمة للناس كن رحيما رفيقا وبإخوانك المسلمين أكثر من غيرهم أليس كذلك؟ نرحم يا أخوان بعضنا بعضا يرحم بعضنا إذا أخطأ ويتجاوز عنه سامحه وإذا اختلف الإنسان في الرأي قد يختلف فإذا اختلفنا في الرأي لا نشنع على بعضنا البعض وهذا الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أحد أصدقائه طرق عليه الباب اختلفوا فيها في مسألة قال ألا يمكن أن نختلف ونبقى إخوان ممكن أن نختلف في الرأي لكن نبقى إخوان يا توافقني الرأي يا تكون يعني عدو من أعداء الله غير صحيح إما إذا وافقتني الرأي في الحمد لله اختلفت فأنت إذا اتبعت شهوتك في الرأي ربك يحاسبك أنا أقمت عليك الحجة أنا أقمت الدليل أنت ما استجبت لي أو أنا مثلا أنت قمت علي الدليل أنا ما استجبت لك أنا يحاسبني رب العالمين وربما والعياذ بالله إذا رد الإنسان شيئا من كلام الله وكلام رسوله أن يزيغ فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تصيبهم في فعلة إذا الناس أو الأمة خالفت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والشخص إذا رد كلام رسول الله جاء واحد قال لا قلت له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يا أخي ما تركنا بس ما هذا والعياذ بالله ستصيبه فتنة أو يصيبه والعياذ بالله عذاب أليم يقول الإمام أحمد عذاب أليم بالزلازل والاقتتال والحروب الداخلية والحروب فيما بينه. هذا من تفسير العلماء للقرآن. فلذلك يعني الإنسان يحصن نفسه بالعلم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم محب ورنا. والله الأصل، شوف الأصل أن هذا العلم في الحقيقة فيه واعظ منه، بالذات العلم القرآن والسنة واعظ منه، يعني هو فيه وعظ. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد جاءتكم إيش؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم، شفاء لما في الصدور وهدى، ها، وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن أصلا موعظة، القرآن موعظة، فالذي يحفظ القرآن لابد أن يكون اتعظ في نفسه. إذا والله فلذلك العالم نأخذ منه ما ظهر الحق، كما جاء عن معاذ بن جبل قال: نحن نأخذ الحق بدليله، العبرة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي وبكلام الله عز وجل، هذا العبرة، هذا هو المنبع، العلماء للتبيان، واضح؟ فنأخذ الحق بدل. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: الحق عليه نور والباطل عليه ظلمة، واحذروا زلة العالم فإنه يظل بها الكثير. وقول عليه الصلاة والسلام: أغير الدجال أخوفني عليكم؟ يعني في أحد غير الدجال أخاف عليكم من؟ قالوا: يا رسول الله تخاف علينا؟ قال: نعم، الأئمة المضلين. الأئمة المضلين يضلون الناس. فلذلك ما الذي نتمسك به؟ كما قال الإمام مالك: سنة النبي صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح، من ركبها سلم ومن تركها فقد غرق. يعني يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل ربه، يسأل ربه الدعاء النبوي. النبي كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قد يقع في مسائل اختلاف شديد ورهيب، إذا أنت ما طلب منك شيء الحمد لله، إذا طلب منك تسأل الله: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط، اللهم اهدني إلى الحق، اللهم بين لي الحق، اللهم ارشدني إلى الحق، اسألوا ربكم. وهذا الحمد لله يعني يعزز الإنسان إيمانه، يعزز الإنسان تقواه وصلاحه في قلبه، ويتبع سنة نبيه ويبشر بالخير. أنت أهم شيء عندك لا تفكر في هؤلاء الذين يحرصون على الدنيا وعلى المناصب وعلى الرئاسات وعلى كذا وكذا، لا، أنت يكون همك النجاة يوم الدين. والدنيا هذه قنطرة طريق، والدنيا هذه قنطرة، ومن سنة الله عز وجل أن يحارب الأشرار الأخيار ويمنعونهم من إقامة الخير، فأنت تقيم الخير وتدعو إلى الخير. الآن جلوسك في هذا المجلس وحضورك الدروس هذه خير، أليس كذلك؟ هل بذلت شيء؟ هل مثلا أخبرت جيرانك، أخبرت أحبابك، تعطيه درس؟ هذه أيضا عمل صالح، اعمل كما تكلمت خطبة الجمعة، بادر اعمل، فكر، انتج. لأن الآن المشكلة نحن المسلمين الخلافات السياسية سببت للناس إحباطات، فأصبح الواحد جالس ويفكر ويعني لا يعمل عمل يخدم دينه، لا ينتج، وهذا خطأ. ينبغي أن لا يسبب لنا إحباط وأن نعتقد شد الاعتقاد أن الله سينصر دينه، لكن اعملوا، أدوا شيء لخدمة دينك، اعمل شيء لو بسيط، لا تحتقر شيء. يعني حتى يعني كنت أستكملها في الخطبة الجمعة، يعني في أعمال بسيطة أهم شيء تنفع غيرك من المسلمين. أد حاجة، اعمل شيء. لكننا نحن نتكلم على الطغاة وعرفنا أنهم طغاة وبعدين ونغنيهم طغاة وحكام طغاة وكذا كذا طغاة. طيب إلى متى؟ أما ماذا عملنا؟ ماذا قدمنا؟ ما في شيء، كله كلام، نسبنا كذا إلى آخره. وبعدين وأصلا هؤلاء الحكام لم يأتوا إلا بسبب الشعوب، ولو صلح الشعوب لصلح الحكام. خلينا نكون صريحين، الشعوب فيها خلل عظيم، شعوبنا فيها خلل عظيم. أنا رأيت يعني يمكن أنتم ذهبتوا ورأيتم الناس، انتشار الفواحش، انتشار كذا، انتشار كذا، والأكل المال الحرام، ولا يتورعون معصية الله، ويفعلون ويفعلون ويجاهرون وكذا، ثم يقولون طغاة. طغاة لأنك أنت أيضا كذا. إذا كان بعضنا، لنكون صرحاء أيضا يا أخوان، وأنا أحب الصراحة، إذا كان بعضنا في بيته طاغية وهو مولع على أولاده الذين هم صلبة، فكيف بمن غيرهم؟ إذا كان أولاده لم يربهم على طاعة الله ولا حفظ كتاب الله، ولم يعتني بهم، ولم يأمرهم بمعروف، ولم ينههم عن منكر. لنكون صريحين يا أخوان، ليس كذلك؟ صححوا لي إذا كنت أخطأت، أليس كلامي صحيحا؟ فقبل أن نلوم هؤلاء الذين تولوا على المسلمين ويذبحونهم ويقتلونهم، نلوم أنفسنا، ما أصلحنا أصلا بيوتنا، ما أصلحنا بيوتنا نفسها، ما أصلحنا. تخيل أنت اللي تتهم تقول طغاة ولوك بكرة على حكم دولة، ماذا ستفعل؟ فيجب أولا أن نصلح أنفسنا ونصلح ذرياتنا وأولادنا. ولا شك واعلموا أن الله سيسأل هؤلاء، وأن الله سيحاسبهم ويعذبهم ويعاقبهم في الدنيا والآخرة، كل من يسفك دما حراما. ونحن لا يرضى مسلم أصلا، وليس مسلم بل لا يرضى عاقل عن الذي يحصل هذه الدماء التي تنسى تسيل في بقاع المسلم، لا أحد يرضاه ولا يعقله ولا. لكن ليست هذه المشكلة، المشكلة أننا نحن نتكلم أكثر مما نعمل. ماذا عملنا لخدمة ديننا؟ هل يوم من الأيام لما صليت قل يا رب أسألك أن توفقني لعمل صالح أنفع به ديني ويرضيك عني، هل أحد منكم سأل هذا الدعاء؟ ها أجيب حق، كلنا نطالع التلفزيون كأننا ننظر لمباراة كرة قدم، ها هكذا الله هؤلاء وانتهينا، السلام عليكم يلا ونروح نشرب شاهي. أين العمل؟ أين العمل؟ ماذا عملت؟ لو عمل يسير، ما أقول لك والله ابن سبعة مساجد وابن كذا، لا أقول اعمل أي عمل بس يسير، على الأقل تواجه فيه ربك إذا سألك يوم القيامة ماذا قدمت؟ ماذا عملت؟ هذه مسألة مهمة يا أخوان. مسألة، أنتم هنا في هذه البلاد أتيتم إلى من قديم ومن زمان، ماذا عملت؟ ماذا خدم دينك؟ بكرة غدا أو بعد غد ستلاقي ربك يسألك ماذا عملت يا ابن آدم، يا عبدي، ماذا تقول؟ جمعت الدولار والدرهم، اجمع ما لا مانع، اجمع الدولار واجمع الآلاف الدولارات وكن ملياردير، لكن ماذا عملت لدينك؟ لا يمنع أنك تكون ملياردير المليارديرية، لكن ماذا عملت لدينك؟ ماذا عملنا؟ هذا السؤال بس، اسأل نفسك. تقول والله أحيانا عندنا تشعر كأن الأفكار معطلة والعقول متعطلة، تقول والله يا أخي أنا إيش أسوي؟ لكن عرفت كيف تسوي لما أتيت إلى هنا، لما أردت العمل عرفت الطريق، لما أردت الدنيا، لكن لما أردت الآخرة تقول ماذا أفعل؟ فكر، اسأل ربك. أنا ما عندي، ماذا أفعل؟ كيف أستطيع أن أخدم ديني، أخدم إخواني المسلمين؟ لو خدمت إخوانك المسلمين هؤلاء لك أجر عظيم، وصلت لهم العلم. يعني أخمد هذا الآن يسجل، سجل ثم بعد ذلك وضعها في أشرطة ووزعها، هذا عمل صالح. واحد مثلا جمع له ورقة كذا يعبر عن الإسلام بطريقة جيدة، الناس حببوا الناس في الدين يا أخوان، حببوا الناس في الإسلام. لماذا يعرف الناس الإسلام بأنه غلظة وشدة وما كذا؟ ما هذا وصف الله النبي؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان عليه الصلاة والسلام في مكة معروف برحمته ولينه وصدقه وأمانته وحسن خلقه. فهذه أشياء يا أخوان مهمة، لا بد أن ننتبه ماذا قدمنا، ماذا عملنا لنفع إخواننا المسلمين. جرب ستشعر والله فيها أثر عظيم، خاصة اطلب العلم، علم إذا كنت تقدر. ليس كل الناس يصيرون علماء يتصدرون، وليس المهم أن تتصدر وتبقى مثلا في طاولة زي كذا وتتكلم، لا، انفع لو بشيء يسير، انفع إخوانك المسلمين. أسأل الله يوفقنا وإياكم يحب ويرضاه، وأعتذر لكم على الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا.